في حاجات مش محتاجة سكان بتبان من أول لحظة، وأنا من أول لحظة خلاص بالراحة خلصت عليا. دي ليالي حب ماليها هوانا، احنا اللي حصل من جوانا، حدفنا الشوق ده ورمانا. يا عيني يابا يا عيني، ناس جاية وناس راحوا، لو سألوكي قوليلهم اه عشقة يا ريت بقى ترتاحوا. في مشاعر ورومان